فيكم سكنا وجعلهم من جنود الأنعام بيوتا فاستفدونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا فاستفدونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أزواجها وأولادها وأشعارها الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكناناً وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ويسألهم الكافرون الله